عاقب اسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على أهل حضر أوجه هنينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على أهل حضر أوجه هنينا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا بشذات حينا يا ربي وانت المعين حقق امالينا والصحب صحب تورون بشذات حينا يا ربي وانت المعين حقق امالينا واجمع في خير وسلام ايام عرايسنا واجمع في خير وسلام ايام عرايسنا واجعلها في زن لم زن اسجل اغانينا يا رب باسمك هنبدي اجمل ليالينا سلام على اهل حضر أوجه هنينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على أهل حضر أوجه هنينا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا وترفرف حوالينا ونسيم الجنة الفواح عطر أيادينا والملائكة جاية بالطوب وترفرف حوالينا ونسيم الجنة الفواح عطر أيادينا والفرح الفرح دعسان شايفنا بعنينا والفرح الفرح العرسان شايفنا بعنينا دعوة حب تهل علينا وتنور لالينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على أهل حضر أوجه هنينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على أهل حضر أوجه هنينا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا اخلق بكل الحب جونا جونا جونا جونا جونا يشرفونا جونا جونا جونا جونا جونا يشرفونا جونا جونا جونا جونا جونا يا ورد قول للبلابل تنشد الأناشيد بالدنيا متزينة لبسك جيش جديد والبدر نور السما

حبنا يا صحب يجمعنا لا تفرقت وانزوت هذه الجموعات لكنما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي لكنما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي يا حاضري عرسنا هذه قصائدنا من نبع خير الورى تسقي أغانينا جئتم وجئنا هنا كي تعلو فرحتنا نهدي إلى جمعينا أحلى تانينا جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا تذكر أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي هذه أزاهرنا وورد صحبتنا جئنا نحيي بها وردا وياسمينا يا ربي بارك لنا في عرس ليلتنا واجمعنا بالمصطفى للحور وافينا جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلوا رايتي أعيادنا أقبلت والفرح وافانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا هذا أخنا لها يسعد طلعته قد حاز بيت التقى أعلي به شانا جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي هذا أخنا لا يسعد طلعتي قد حاز بيت التقى أعلي به شانا زوج بثوب العفف ضاءت نواصيها وبالتقى كحالت وجها وأجفانا إنما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا تسرر أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلوا رايتي لكنما جمعنا فالله غايته وزعيمنا المصطفى خير النعيم بعرض بدت أنواره تقواه أنوار تقواه كانت بداية في بيت مولانا بعرس بدت أنوار تقواه كانت بداية في بيت مولانا اللهم ندعو بارك زواجهما اللهم ندعو بارك زواجهما اللهم ندعو بارك زواجهما واجعله يا ربنا واجعله يا ربنا بالسعد مزدانا وزعيمنا المصطفى خير استعانته قراننا شرعنا دستور امتنا وجهادنا ربنا اخوتي احبائي ها قد التقينا معا والحب في الله كان مجمعا وفي الختام نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعل حياتنا كلها أفراحا للمسلمين فإلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء مع الدعاء مع تحيات فرقة الندى للأناشيد والأفراح الإسلامية.